خاطبهم بهذا، ولكنه قال ولعلهم يتقون. فالحاصل هذه واحدة. كذا قوله قالوا معذرة إلى ربكم، قل الحافظ أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معذرة إلى ربكم. هذا تضمن فائدة من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضمن حكما. الفائدة أن الإنسان حينما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك لانتفاع الناس الذين يأمرهم وينهاهم، وقد لا ينتفعون، ولكنه يلقي التبعة هو أيضا ويقوم بما أوجب الله عليه. قالوا معذرة إلى ربكم، فإنها لا تبرأ الذمة ولا يسلم الإنسان من التبعة إذا قصر. وأما الحكم فهو أن الإنسان إذا كان لا يرجو انتفاع المأمور والمنهي، فهل يجب عليه أن يأمر وينهى أو لا؟ فهذه الآية تدل على أنه يأمر وينهى ولو لم يرجو انتفاعه، إعذارا إلى الله عز وجل، وإقامة للحجة على الخلق، وإحياء لهذه الشعيرة، ودفعا لاندراس العلم وظهور الجهل وإلف المنكر، وإبقاء لحيوية القلب تجاه المنكر، والقيام بالعبودية لله تبارك وتعالى في هذا المقام. والإنسان سيحاسب، هو مأمور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما قال إن كان يرجو الانتفاع. وأما قوله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فقد لا يكون حجة للقول بأنه إن لم يرجو الانتفاع لا يجب عليه التذكير والأمر والنهي. فذكر إن نفعت الذكرى، كما سبق من أن من أهل العلم من يقول إنه ذكر أشرف الأمرين ليدل به على الآخر، يعني فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كفى بأحد الأمرين ليدل على ما يقابله. فعلى كل حال، وقوله مع والراجح أن الإنسان يجب عليه أن يأمر وينهى وإن لم يرجو انتفاع المأمور والمنهي، لا يسلم ولا تبرأ الذمة. قالوا معذرة إلى ربكم، قوله معذرة إلى ربكم هذه قراءة حفص عن عاصم بالنصب، وقرأه الباقون بالرفع معذرة إلى ربكم. فعلى هذه القراءة يكون معذرة مصدر، أي فعلنا ذلك معذرة، معذرة. وعلى القراءة الأخرى قراءة الجمهور يكون على تقدير مبتدأ، يعني موعظتنا معذرة إلى الله. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن تفعل من الأذان، أي أعلم. تفعل لا فعل. تأذن تفعل من الأذان، أي أعلم، قاله مجاهد وقال غيره أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا وإذ تأذن قال أعلم، يعني آذن، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. والإذان هو الإعلام، والأذان هو الإعلام بالصلاة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، قال وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم. وإذ تأذن ربك ليبعثن، كما تقول علم الله، علم الله، شهد الله، تقول شهد الله أني ما قلت كذا، علم الله أني ما ذهبت إليه، فهو في قوة القسم. وإذ تأذن ربك، ولهذا وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا تلقيت باللام في قوله ليبعثن عليهم، أي على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. إلى يوم القيامة من يسومهم، يعني يذيقهم سوء العذاب. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج. ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. تاريخ اليهود مليء بهذا، ولذلك لا تكاد تجد وقع في العالم إلا وفيها حفنة من اليهود كل مكان، في كل مكان، في كل مكان، في أقصى المشرق وأقصى المغرب، في كل مكان توجد حفنة. فالله عز وجل قطعهم في الأرض أمما كما أخبر، وحصل لهم من العذاب والقتل الشيء الكثير، حتى إنه كان ينادى في ممالك الروم في أوقات مختلفة بقتل اليهود، ولربما قام عليهم بعض الأمراء من الرومان في بعض النواحي بالشام، ونادوا على كل من في البلد من اليهود لما كانوا يلقون منهم من الدسائس والفساد والشر، وكانوا أقدر الناس في ممالكهم وأسوأ الناس طوية وخلقا وإفسادا في الأرض. كان أولئك لا يطيقون ما يرونهم منهم، كانوا يأمرون بقتل كل اليهود. ولهذا رأك الله تعزى قلتهم قياسا إلى أهل الأديان الأخرى. كيف؟ قل ولهذا تعزى قلتهم قياسا. لا لا لا، ليس والله أعلم قلة لأنه حصل لهم قتل، لكن هم ديانة ليسوا كالنصارى. النصارى ينشرون دينهم، فنشروه في بلاد سواء كانت البلاد الأصلية اللي هم في الشام أو بلاد اليونان. مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة ورسولا إلى بني إسرائيل. فلكن النصارى على كل حال نشروا دينهم وجعلوه عالميا، فنشروه في آسيا وفي أفريقيا وفي منذ أزمان متطاولة، يعني أيام بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة كانت مملكة نصرانية، من ذلك الحين صار في نجران زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فهم منطون على أنفسهم، وحتى من يدعي اليهودية منهم لربما فيما بينهم قد لا يعترفون به، هم يشترطون شروطا أن يكون أم هذا الإنسان يهودية، ولذلك هم لا يدعون إلى دينهم، هم يرون أن هذا شرف حبي به الإسرائيليون، ولذلك لا يخاطبون بدينهم سائر الناس، فهي سلالة. ولذلك تجدهم يتحدثون عن معاداة السامية، ولهذا الذين يأتون إلى فلسطين شذذ الأفاق هؤلاء تجد أن عندهم مشكلات، فمنهم من لا يعترف بأنه يهودي إلى الآن باعتبار أنه لم يثبت أن أمه يهودية، أبوه يهودي لكن أمه ليست يهودية، إذن لا يعترفون بمثل هذا، وتجد بينهم من الشر والطبقية. ماذا تتوقع من أناس جاءوا من أصقاع الدنيا؟ من أصقاع الدنيا، لا يوجد أمة في العالم في بلد عددهم قليل يكونون دولة من هذه الرقع الكثيرة المختلفة اللي جاءوا من بيئات شتى. هذا جاي من أمريكا، وهذا جاي من روسيا، وهذا جاي من أثيوبيا، وهذا جاي من اليمن، وهذا جاي من الهند، حتى الهند من كل مكان. ولذلك تجد العرب اليمنيين مثلا عندهم أو كذا يعملون في النظافة والأعمال المهنية الوضيعة، ويعاملونهم بشيء من الازدراء والاحتقار. والأوروبي تجد أن منزلته والوظائف التي يتقلدها تختلف عن الآخرين، والأفريقي وهكذا. هذا المجتمع عندهم، كأن نراهم من بعيد يبدو أنهم يعني دولة متقدمة حضارية، وهم بينهم من الشر وأسباب التفكك والتشرذم، إضافة إلى التشرذم اللي في داخل اليهود أصلا، وأمة دائما قالت سوء ونقض اليهود. لكن هؤلاء لو وجدوا بس رجال كان ما بقوا ساعة واحدة يبقوا، ثم ما وجدوا أحد. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، قال هي المسكنة وأخذ الجزية منهم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال يستحب أن يبعث الأنباط في الجزية. قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال

السيء، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهذا خلف، والخلف للخلف الطيب، ومن أهل العلم لم يفرق بينهما. وقال الله تعالى في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الآية، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمنوا على الله أماني وغرة يغترون بها، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لا يشغلهم شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه، لا يبالون حلالا كان أو حراما. كلما هف لهم يعني خف لهم، أسرع لهم، يعني كلما أتيح لهم هف خف. وقال السدي: قوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه، قال: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمعوا، فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشوا، فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى، فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول: سيغفر لي، فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي، يقول: وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. على كل حال هذا وإن كان تحتمله الآية، لكن لا حاجة إليه. وإن يأتيهم يعني من يأتي بعده يرتشي، من خلفهم يرتشون يفعلون كفعلهم، هم كلهم هكذا، يتكرر هذا من الواحد منهم لترحل التقوى من قلوبهم. قال الله تعالى: لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الآية، يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق: ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه، كقوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ قال: فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. وقوله تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يرغبهم في جزيل ثوابه. نعم، على كل حال في قوله ودرسوا ما فيه، يعني والحال أنهم قد درسوا ما في الكتاب وعلموه، فهم حينما يفعلون ذلك ويقدمون عليه فإنهم لا يفعلونه جهلا، وإنما عن علم وفهم ومعرفة بأحكام الله عز وجل، وهذا هو المتبادر من معناها ودرسوا ما فيه، لم يكن ذلك عن جهل وغفلة. ومن أهل العلم من قال ودرسوا ما فيه من الاندراس، يعني أن ما في الكتاب قد ذهب وانمحى لترك العمل به نسي، والقول الأول أرجح هو المتبادر. وقوله تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه، أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه. أفلا تعقلون، يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.